الذي يجري يفتح الهداية لكل كتاب فتحت الكتاب والسنة والشباب على يد سيد الحبيب من أراد الانتساب أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب لكنني أتفاهم يفهم أسفل الخطاع ومع أسفل الخطاب مع عمل من أعراف الكتاب والعالم الإسلامي وقال الإدعاية في الجزيرة العربية وحين القارئ عن سيد الكتابي عبد العال ليكون باسم الكتاب أشكر الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق الآلي ولحضراتكم أسفل انا قلت لك هي ولا انا ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا لا يقول لفضل محمولين عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما جاي لك الحلوان مقصود بالله طبعا انا عفلك بحب جرين جوز هم ركوك والله انا بموت فيه من ايه بقى؟ منين في جرين يا مرحبا انا عرفتين ازاي يا اخوة ما فيش كمية في الدنيا شاكل ربنا يحفظك ربنا يخليك يعني ربنا يحفظك انت كبير ده حملك نقيب يا حبيبي ربنا يحفظك ربنا يكرمك الحمد لله مش بقى جامل ولا بنات ما لله لله وما للبشر للبشر أيوة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا Thank you. لي يا ابو لا يكرمك يا عم الحاج مين زعلان والله حاجات الحلوه دي والنبي يا شيخ لا يمس عليك يا رب يلعن عليك يا رب هلك حديث الجنود السيرة وتعود بل الذين بل هو قرآن مجيد. الله قلنا نعم حاضر.